الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. عنوان: إحلال صيد البحر للمحرم. قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. قال سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير، نعم، وغيرهم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني ما يصطاد منه طريا، وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عن صيده: ما أخذ منه حيا، وطعامه ما لفظه ميتا. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، وعكرمة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري. وقوله متاعا لكم وللسيارة، أي منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون. وللسيارة وهم جمع سيار. قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال: لمن كان بحضرة البحر والسفر. نعم. وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه، وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وروى الإمام مالك بن أنس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح وهم 300 وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيب. الله يقوتنا، أحسن أحسن الله لك. قال: فكان يقوتنا كل يوم، يعني يعطينا من قوت كذا وكذا، نعم، كل يوم تمرة تمرة طول اليوم، شخص واحد 24 ساعة تمرة ينصها، قلة من قلة الفتح. نعم، عفو الله عنك. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة. فقلت: وما تغني التمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت. الله أكبر. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش مثل الجبل، نعم، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وروى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع، وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عنوان: تحريم صيد البر للمحرم. وقوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين. وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم، فإن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة. قالوا: فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك، فأما إذا لم يقصده بالإصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم، وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يقول تعالى: واخشوا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم، فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة، ويقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذه الآية الكريمة اشتملت على حكم صيد البحر للمحرم وحكم صيد البر للمحرم، وفيها الأمر بتقوى الله عز وجل وتذكر البعث والجزاء والحساب. يقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني أحل لكم أيها المحرمون صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما صيد منه طريا وطعامه ما كان ميتا ولفظه البحر، أو صيد البر صيد البحر ما كان ما أخذ منه في حال الحياة وطعامه ما كان ميتا ولفظه البحر، فهو حلال للمحرم وحلال للمسافرين والمقيمين والمجاورين للبحر، حل الله صيد البحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل بيتته، فبيتته حلال، هو حلال مطلقا لكل أحد، صيد البحر حلال للمحرم وحلال للمحل، وسواء كان ميتا أو نيئا أو قديدا، وسواء أخذه حيا أو ميتا، جميع الأحوال، فلو قطع منه شيء وهو حي وأكل فهو حلال وليس له زكاة، وكذلك الجراد. ولهذا قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، يعني زاد يتزود به المسلم وللسيارة المسافرين والمقيمين ومن حول البحر ومن كان بعيدا، كلهم أحل الله لهم صيد البحر محرمين محلين. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، هذه الجملة من هذه الآية الكريمة فيها تحريم صيد البر للمحرم، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقولوا صيد البر يخرج صيد البحر كما دلت عليه الجملة الأولى من الآية، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مفهومه أنه يحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. فصيد البر حرام على المحرم، لا يجوز للمحرم أن يصطاد صيدا وهو محرم مطلقا، وإذا صاد المحرم شيئا فهو ميتة بل أشد ميتة، حرام عليه وعلى غيره، فلا يجوز لأحد أن يأكله، لا يجوز لأحد أن يأكل ما صاده المحرم مطلقا. أما ما صاده الحلال ففي تفصيل كما سمعنا، ما صاده الحلال حلال للحلال، وأما المحرم ففي تفصيل. فإن صاد الحلال الصيد لأجل المحرم فلا يجوز، كما في حديث الصابر الجثامة فإنه كان رجلا مضيافا فلما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمار وحشيا، فلما وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلما قدم أهداه إليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الكراهة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وأما إذا لم يقصده لأجله فإن كان المحرم أشار إليه أو أعانه أو ساعده أو دله عليه فلا يجوز، وإن لم يحسن من ذلك فإنه يجوز المحرم أن يأكل ما صاده الحلال إذا كان لم يصده لأجله، وبشرط أن يكون المحرم ما أشار إليه ولا أعانه ولا دله عليه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في غزوة الحديبية أحرم أصحابه وهو لم يحرم، ثم أبصروا حمارا وحشيا فجعل بعضهم ينظر لبعض ويضحكون، يعني يتعجبون أنه قريب منهم وهم لا يستطيعون أخذه، ففطن لذلك أبو قتادة. ولهذا ترجم البخاري قال باب إذا رأى المحرم الصيد فضحك ففطن له الحلال، فطن أبو قتادة لضحكهم فأخذ رمحة وركب فرسه فقال فسقط رمحه فقال لهم ناولوني الرمح، فقال والله لا نعينك بشيء يعني نحن محرمون، فنزلوا أخذه ثم حمل عليه فصاده فجاء به إليهم فتوقفوا قالوا لا نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى النبي قال هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا لا. قال هل منكم أحد أعانه؟ هل صاد لأجلكم؟ فقالوا لا. فقال كلوا. في حديث جابر صيد البر حرام عليكم ما لم تصيدوه أو يصدعكم، واتقوا الله الذي أمر بتقوى الله، يعني اتقوه بمثال أوامره واجتناب نواهي، واجتناب هذه النواهي التي ذكرت في هذه الآيات من تحريم الخمر والميسر وتحريم الصيد على المحرم. واعلموا أنكم تحشرون ترجعون تجمعون تبعثون وتجمعون وتصيرون إليه فيجازيكم ويحاسبكم على أعمالكم من خير فخير ومن شر فشر. نعم. صلى الله عليك. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقول تعالى صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد، يقول وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض. قال جعل الله الكعبة، عفى الله عنك، يقول تعالى صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم. والشهر الحرام والهدي والقلائد، يقول: وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم، فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم، وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم به أمر تباعه. وأما الكعبة فالحرم كله أمر تباعه كذا؟ نعم عفى الله عنك. بدون همزة؟ بلا همزة. نعم أحسن الله عليك. وأما الكعبة فالحرم كله، وسماها الله حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها أو يعضد شجرها. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: صيرت لكم أيها الناس ذلك قياما كي تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث مما به قوامكم، علما منه بمنافعكم ومضاركم أنه كذلك يعلم جميع ما في السماوات والأرض مما فيه صلاح عاجلكم وآجلكم، ولتعلموا أنه بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم، وهو محصيها عليكم حتى يجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء منكم بإساءته. اعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الكريمة في إحسان الحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد، وأن الله سبحانه وتعالى صيرها، صير الحرم هو المراد بالكعبة، المراد بالكعبة جميع الحرم، صير الكعبة والشهر الحرام والهدي قواما للناس تحجز بعضهم عن بعض بمثابة الرئيس الذي يحجز المظلوم، الظالم عن المظلوم والمسيء عن المحسن. فكما أن الرئيس والأمير وولي الأمر يمنع الله به الظلم فيمنع المظلوم من الظالم ويمنع المسيء من إساءته ويأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، فكذلك جعل الله هذه الأمور تقوم بها، يقوم بها أمر دينهم تحجز بعضهم من بعض. فالإنسان إذا دخل الحرم امتنع، عظم الحرمات، عظم محارم الله، امتنع من الظلم، امتنع من قتل الصيد تعظيما لحرمات الله. وكان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يهيج ذلك حتى يخرج من الحرم، وفي الإسلام أشد. فجعل الله الحرم والشهر الحرام كذلك يمتنع الناس فيه من القتال، وهي أربعة أشهر ثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو رجب، يمتنع الناس فيها عن القتال وتضع الحرب أوزارها حتى تخرج هذه الأشهر. وكذلك الهدي، ما يهدى إلى البيت من النعم من الإبل والبقر والغنم لا أحد يمسها بالسوء، يصيبها العطب فتترك، وإذا عطبت فإنها تذبح وتترك للفقراء، وإذا سلمت تذبح في الحرم وتترك للفقراء. والقلائد وهي ما يقلد به الإبل والبقر والغنم، قد يقلد بنعلين أو بغيرها لتكون دليل على أن هذا مهداة الحرم فلا تعرض لها أحد بسوء. كما أن الإشعار هو خاص بالإبل، وهو أن يشعر بأن يخرج الدم السكين من ظهر البعير ويلطخه عن يمينه وعن شماله فيكون علامة على أنه مهدى. فالإبل فيها علامتان: الإشعار وهو شق صفحة سنابها حتى يخرج الدم قليلا، وهذا وإن كان فيه أذية للحيوان إلا أن فيه مصلحة، وهذا خاص بالإبل. وأما البقر والغنم وكذلك الإبل فهي تقلد، يجعل فيها قلادة تقلد عليها وغيره، ما تربط بخيط بحبل وتعلق في رقبتها حتى يعلم أنها مداة للبيت. فهذه علامات في الشهر الحرام، الكعبة والحرم والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعلها الله قوما للناس يعظمونها ويمتنعون فيها من الظلم. ولهذا قال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله أعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو عليم سبحانه وتعالى بمصالحكم وعليم بما فيه فلاحكم ونجاتكم من الالتزام بشرعه وتعظيم هذه الحرمات، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، كل ما يسمى شيئا فالله عالم به سبحانه وتعالى. نعم. قال من قال إن حج بيت الله فرض كفاية لكل سنة. نعم. فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال ما به ثوابهم وقامة القيامة. يعني هذا في آخر الزمان، ما يترك الحج إلا في آخر الزمان، إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان ومضى مدة أيضا بعد الهدم، يصلي الناس تنسى الكعبة وتقوم القيامة. يعني يقال أن حج الكعبة فرض كفاية على الأمة الإسلامية، يجب عليها أن تحج البيت، فلو تركت الأمة الإسلامية حج البيت في سنة السنة ولم يحج ولا واحد أثم القادر. وكذلك قيل في الجهاد أيضا، قال يجب على الأمة الإسلامية أن تجاهد في كل عام يقوم الجهاد، فلو تركت الجهاد مع القدرة أثمت، ومع عدم القدرة يكون الصلح. نعم. أحسن الله إليك. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يقول تعالى: اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه، وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه، رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد، يقول: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا، ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا من العاصي الآبي رسالتنا، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه، وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر أو يقين وشك ونفاق، فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات والأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى. نعم. هذه الآية قالت: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها الرجاء وفيها الخوف، وأن المسلم ينبغي أن يعبد الله بالخوف والرجاء. اعلموا أن الله شديد العقاب، خافوه واحذروه واتقوه سبحانه، واحذروا نقمته وبطشه. وأن الله غفور رحيم، فلا تقلطوا ولا تيأسوا، بل ارجوه سبحانه وارجوا مغفرته وبره. فيجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، يسير المؤمن إلى الله بين الرجاء والخوف كجناح الطائر، يخاف ربه سبحانه وتعالى، لكن هذا الخوف لا يصل إلى حد القلوط من رحمة الله واليأس والتشاؤم وإساءة الظن بالله، لأن معه الرجاء الذي يؤمن فيه مغفرة الله وفضله وبره. ولا يسترسل في الرجاء فيأمن مكر الله ونقمته لأن معه الخوف. فالرجاء يمنع من الاسترسال، فالرجاء هو الطمع في فضل الله وبره، ولكنه رجاء لا يسترسل فيه. ففي المعاصي فيأمن مكر الله لأن الخوف يحجزه، وكذلك الخوف يخشى عقوبة الله وبأسه ونقمته ويخاف من ذنوبه، لكن هذا الخوف لا يطلب إلى حد القنوط واليأس والتشاؤم وسوء الظن بالله، لأن معه الرجاء، فهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. والله تعالى كثيرا ما يقرن مغفرته ورحمته بعقوبته وبطشه، ليجمع المؤمن بين الخوف والرجاء. ولهذا قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فيجمع المؤمن بين الرجاء والخوف. ما على الرسول إلا بلاغ. في هذه الآية بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه التبليغ، ما على الرسول البلاغ، ليس بيده قوة يجبر الناس، هو لا يجبرهم في القتل، وإنما يدعوه. وكذلك عليه الصلاة والسلام ليس بيده الهداية، وإنما الهداية بيد الله، وإنما بيده البلاغ والنصح والإرشاد والتوجيه، بيده هداية الدلالة والإرشاد، ويبلغ، فمن قبل فإنما يقبل لنفسه، ومن رد فإنما يكون عليه. ولهذا قال: ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدونه وما تكون، فهو يعلم ما تظهرونه ويعلم ما تخفونه، عليم بإخلاصكم وصدقكم، وعليم بأعمالكم الظاهرة والخفية، لا يخفى عليه خافية. وأما الحساب والجزاء فهو على الله، كما قال في الآية الأخرى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال سبحانه: ما على الرسول إلا البلاغ. هذه مهمة عليه الصلاة، وأما الهداية فبيد الله، والحساب والجزاء بيد الله، والرسول بيده البلاغ والنصح والهداية والتوجيه عليه الصلاة والسلام. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فاحذروه واخشوه واعلموا أنكم ملاقوه. نعم. أحسن الله إليك. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. عنوان: هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل الطيب وإن كان قليلا، وأن الخبيث وإن كان كثيرا فهو ضائع ومعذب به صاحبه. ولهذا قال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستويان، هذا طيب مقبول وهذا خبيث مردود، لا يستويان في الدنيا ولا في الآخرة. ثواب الطيب ثواب عظيم، وعقوبة الخبيث عقوبة شديدة. قل لا يستوي الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث، فالخبيث كثير قد يعجب به الإنسان بالكثرة، ولكن ليس العبرة بالكثرة، العبرة بالحق والصدق. ولهذا قال: اتقوا الله يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أصحاب العقول، أن تتناول المحرم وأن تميل إليه لكثرته، وارغبوا في الطيب وإن كان قليلا فإن عاقبته حميدة. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وكذلك خطب الله المؤمنين بما خطب المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فاتقوا الله يا أولي لعلكم تفلحون. لعل ليس للترجي بل هي للتعليم، والمعنى لكي تفلحوا. فاتقوا الله يا أولي البال لكي تفلحوا. ومن اتقى الله هو من أهل الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله والتمتع بذلك كرامته، وأعظم ما يرهبه المسلم غضب الله وسخطه والنار. فالمؤمن فهؤلاء حصل لهم المطلوب. فاتقوا الله يا أولي الباب في استعمال الطيب وتناوله والبعد عن الخبيث. يا أصحاب العقول الذي ترشدهم عقولهم إلى هذا السليمة، لعلكم لأجل أن تفلحوا. فإذا اتقيتم الله وتناولتم الطيب وابتعدتم عن الخبيث حصل لكم الفلاح. وهذا جدير بأهل العقول، حث لأهل العقول السليمة الذي ترشدهم عقولهم إلى ذلك، أن يتناولوا ويستعملوا الطيب وإن كان قليلا، ويتركوا الخبيث وإن كان كثيرا، لأن عقولهم السليمة ترشدهم إلى ذلك، ولأن الله أخبرهم بأن هذا هو سبب الفلاح والنجاة من غضب الله وسخطه والعذاب. نعم.